بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل مع كتاب أو باب الخيار في كتاب البيع، ولكن أقف، قلت لكم أن هناك مسألة أو بعض المسائل، سأقف على مسألة واحدة بقيت من الموضوع السابق في شروط البيع، وهي قلنا أنه إذا كان الشرط ضد مقتضى البيع أو مقتضى العقد فإنه قال العلماء لا يجوز، أما إذا كان ضد مطلق العقد أو يخالف مطلق العقد فإنه جائز. وقلنا إن من مقتضى العقد أن يتصرف المشتري بماله تصرفا كاملا بدون قيد، كالبيع والشراء والهبة إلى غير ذلك. أما مطلق العقد فهي بعض المسائل التي مرت معنا، كما لو أنه قال أريد أن أسكن بيتك شهرا، أريد أن أبيعك على أبيع عليك هذا البيت وأسكنه شهرا، هذا مطلق العقد، يعني مؤقت، فترة مؤقتة إلى غير ذلك ما مضى في الدرس الماضي. بقيت مسألة واحدة هي التي أقتصر عليها هذا اليوم، وهي هل يجوز أن يشترط الإنسان البائع على المشتري شرطا يخالف مقتضى العقد؟ مثال، إذا قال له أبيعك هذا البيت بشرط أن لا تبيعه، بشرط أن لا تبيعه، أو أبيعك هذا الجمل بشرط أن لا تبيعه على فلان، أو أبيعك هذا البيت على أن لا تبيعه على فلان، فهل يجوز هذا؟ بعض العلماء استمروا على القاعدة وقالوا لا، أي شرط ضد مقتضى العقد فلا يجوز، لا يجوز هذا الشرط. فآخرون قالوا لا، ننظر، إن كان الشرط لمصلحة العقد أو المشتري، يعني مصلحة المعقود عليه عفوا أو المشتري، فإنه يجوز، وهو شرط أو حق للبائع أو عفوا للمشتري، من حقه أن يسكت حقه. مثال، قال شخص أراد أن يبيع بيت على إنسان بقيمة، يعرف أنه محتاج وظروفه صعبة ومسكين، فقال أريد أبيع عليك بيتي بقيمة قد تختلف عن قيام السوق، لكن يعرف أن هذا الشخص ضعيف الإرادة في البيع والشراء، يغلب ويخشى أنه إذا باع عليه البيت بعد أيام يبيعه فما يخرج بنتيجة. الغرض الذي من أجله أعطاه البيت، يعني أو باع عليه البيت ورعاه في القيمة، هو أراد أن يسكنه هو أولاده، فيقول لو أعطيته إياه بدون شرط ممكن خلال أسبوع يأتيه ظرف يبيعه، بعض الناس ضعيف الإرادة ما يستطيع، وهذا معروف ومشاهد، لا أريد أن أسترسل بالأمثلة، أمثلة كثيرة جدا. قالوا هذا لمصلحة المشتري نفسه ليس للبائع، البائع ليس له مصلحة، أدام يعرف أن هذا الرجل ضعيف الإرادة ضعيف العزيمة، ليس عنده قدرة على التصرف، يعني مجرد أن يطرق عليه واحد الباب ينحرج يبيع على السيارة، أو ربما لو قال هب لي البيت وهبه البيت، أو أنه إذا احتاج مبلغ من يستغرق كما يقولون في الاستغراق في اللحظة الحاضرة، يعني مثلا لو اشترى سيارة واحتاج إلى 20-30 ألف ريال راح يبيع البيت وقيمة 300 ألف ريال حتى يسدد 30 ألف ريال ثم يبذل المبلغ، وهذا موجود الحقيقة. يعني أمس جاءتني رسالة من شخص يطلب المساعدة، والآن قضية يقول دائرة عند الجهات المختصة، كيف؟ عنده أموال للناس فيقول صرفتها ما أدري كيف صرفتها، فإذا هي بمئات الآلاف. يقول الله شيخ ما أدري كيف صرفتها. شلون كيف ما أدري كيف صرفتها؟ مبلغ بمئات الآلاف، مبلغ ضخم جدا، وهي أمانة للناس أو حقوق للناس، فكيف إذا كان ولا يدري كيف صرفها؟ يعني لا يحسن التصرف. كيف إذا كان سام بيته ما أحد فيه شيء؟ أنا أعرف ناس يعني فعلا باعوا بيوتهم وأولادهم ما يعلمون، ثم استأجروها من الذين باعوا عليه بأجار غالي، وأخذ فرق المبلغ، ما كمل سنة إلا انتهى المبلغ أو أقل من سنة، يخرج في ذهاب وإياب، والرجل تجده في كامل قوته ونشاطه ما عنده عمل. فهذا لا يحسن التصرف. قال فإذا جاء شخص قال ما عندي ما أبيع عليك البيت، أنا أريد لأولادك، مثل البيت قد يشتري 500,000 أو يراعي 300,000 400,000 وقد أو يخلي أقساط، نعم بس قال شرط عليك ما تبيع. فقال بعض العلماء يجوز هذا لأن مصلحته هو، ونحن عندما قلنا أنه لا يجوز إذا كان يخالف مقتضى العقد من أجل مصلحة المشتري أنك ما تحجر عليه، لكن ما دام الإنسان قد يحجر عليه في ماله شرعا، باب الحجر تعرفونه، نعم إنسان يكون مال وليس عليه ديون، لا تصورون أن ما يحجر إلا على المفلس، لا إنما قد يحجر على إنسان لا يحسن تصرف في ماله، قد يبذل ماله فيحجر عليه شرعا هذا. فإذا قالوا إذا وجد شرط من أجل مصلحته هو فهو جائز، هذا لمصلحة المشتري يعني العاقل. فبعض العلماء أجاز ذلك، والحقيقة قول وجيه وسأعود إليه بعد قليل. قالوا أو لمصلحة المعقود عليه، مثال أن يقول لا تبيع هذا البيت أو عفوا هذا الجمل على فلان لأن يعرف أن فلان ظالم يؤذي الجمل مثلا، أو هم يضربون المثل بالمملوك، يقول أبيع عليك هذا المملوك لكن شرط ما تبيع على فلان لأن فلان ظالم، إن بعته عليه لا يتق الله جل وعلا في التعامل معه، أنت بيعه لمن تشاء لكن ما تبيع على فلان. قالوا أحيانا أو لمصلحة الجيران، قال أنا أبيع عليك البيت لكن ما تبيع على فلان لأن الجيران لا يريدون فلان وقد يحدث بينهم عداوة وشقاق، نعم وأنا أعرف شخص تنقل من عدة حارات أعرفه شخصيا مؤذي، كل ما جلس في حارة فترة سد المطالبات والشرطة وطبيعة مؤذي، فهذا يقول أنا لو بعت البيت ثم سيبدأ أجيرانك ندعون علي، وأنا بغض النظر يقول ندعون علي أو لا، لا يجوز أن نسكن فلان، أنا أقول نخذ بيع البيت لكن لا تبعوا على فلان. فإذا وافق المشتري، نعم سواء لمصلحته هو كما قلنا في الصورة الأولى أو لمصلحة المعقود عليه كالمملوك أو لمصلحة من حوله مراعاة مصلحة عامة للمسلمين كالجيران، فقال هو الذي تنازل عن الشرط، ما دام تنازل عن الشرط فلا حرج. أما المسألة الثانية والثالثة لمصلحة المعقود عليه أو الجيران فالأمر واضح أنك ما تبيع على فلان، لكنه ما قيده أنك ما تبيعه، هذا واضح ولا إشكال عندي فيها. بقيت المسألة الأولى أنه يقول لا تبيعها، شرط أن لا تبيعها، إلى متى؟ لا بد بحد، لنفرض أنه بعد 5 سنوات بعد 10 سنوات هو أغناه الله جل وعلا يريد أن ينتقل لحارة أخرى لمدينة أخرى واشترط على أنه لا يبيع، ماذا يفعل؟ لا بد يضع إما حد قالوا مدة أو طريقة للبيع، مثل ما تبيعه إلا تراجع القاضي، أو ما تبيعه إلا شرط يأذن فلان وفلان من أقاربها الذين أحيانا لو يقول لك شرط أذن زوجتك ما في إشكال. وأنا أعرف شخص جاء من شاب يقول والدي ما يستقر، فوالدتي ذكية قالت خلاص أنا ما راح أبقى عندك أنا عيال إلا تكتب البيت باسمنا، يقول هي ما تريد تقصد البيت تأخذ، يقول أبوي تصرف تصرفات خاطئة وأنا أعرف الشخص فعلا، فهي من باب الذكاء جعلت تكتب البيت لا لهم يعني، وهي اتفقت مع أولادها هي أولادها بالكامل يعني ما يذهب هو أصلا لو مات الإرث لهم، لكن طبعا فكأنه قسمه في حياته وتنازل عنه، يقول هذا يتصرف تصرفات بكرة يفاجئنا أنه باع ويعبث بالأموال. فإذا يقال بس بشرط أن يوضع حد معين، أما هكذا يقول لا أبيع عليك بشرط أن لا تبيعه هذا مشكلة. إلى متى؟ فإذا وضع مخرج معين رجوع إلى القاضي أو رجوع إلى بعض الناس أو يقول إذا كنت موجود الرجوع إلى غير ذلك، فهذا أقول نعم وجيه القول بعدم التصرف والله أعلم. فقط هذه مسألة لأن قد تمر على البعض ويستشكلها، والله أعلم. الآن ننتقل إلى باب الخيار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخيار، وأقسامه سبعة. أحدها خيار المجلس، ويثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا من غير إكراه، لأن فعل المكره كعدمه، ويثبت في البيع عند أكثر أهل العلم. ويروى عن عمر وابنه وابن عباس وأبي برزة الأسلمي رضي الله عنهم لحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، متفق عليه. باب الخيار. أولا، الخيار أيها الأخوة، من حكمة الشارع أن وجد هذا الباب، باب الخيار، باب عظيم من أعظم أبواب البيوع، وسيأتي تفاصيل كما تقرر إن شاء الله. الخيار إما من أجل دفع الضرر، يكون دفع ضرر على إنسان، فأحيانا يشتري إنسان بضاعة ثم يكتشف فيها عيب، فجاء خيار العيب مثلا من أجل دفع الضرر. ثانيا، قد يكون أيضا دفع الضرر دفع ما يؤدي إلى التشاحن والبغضاء، وهو أعم من دفع الضرر، وهو أعم من دفع الضرر. أحيانا بعض البيوع تسبب بغضاء وشحناء، أحيانا في الغبن، خاصة موضوع الغبن دقيق جدا ويحتاج إلى قضاة، يدعي البعض الغبن أنه لا يدعي، يختلف عن خيار العيب. خيار العيب صريح واضح، السيارة فيها عيب، البيت فيه عيب، لكن الغبن إشكال، يقول نعم أنا بعتك هذا سعر بالسوق، الثاني يقول لا أنا أنت لما اشتريت مني فعلا كان سعره أكثر بس أنت غبنتني. فجاء خيار الغبن مثلا لدفع ما يؤدي إلى البغضاء والشحناء، فجعل مثل خيار الغبن. أيضا من أغراض الخيار الحقيقة يدل على سمو هذه الشريعة وتعاملها مع النفس البشرية، هذا الحقيقة عجيب جدا. كيف؟ خيار المجلس وخيار الشرط ما ليس هناك عيب ولا غبن لا قط، لكن أحيانا بعض الناس عنده عجلة في البيع والشراء، فيرى الشيء ويستغرق فيه ثم يشتريه، بعد شوي يفكر يكتشف أنه والله كان تمنى أنه ما اشتراه، فجاء خيار المجلس إذا كان في المجلس يستطيع أن يتراجع ما صار شيء، أو خيار الشرط يقول اشتريت منك الآن لكن لي شرط يومين ثلاثة بفكر، أو العكس البائع أحيانا قد يبيع الإنسان ويتعجل في البيع ثم يكتشف أنه يندم على ذلك. فبعض النفوس البشرية ربما فيها تعجل لم تستشف يأتي من يقول أنت أخطأ، كان الأولى أن لا تبيع، أو لو علمنا عندنا بيت أفضل من هذا البيت، ليس من باب البيع على بيع، لا هذا ما يبيع على البيت، بس يقول هذا الحارة ربما أفضل من هذا الحارة، أمور ما تثبت لا في العيب ولا في الغبن ولا غيرها، ربما هذا الحارة لا تناسبك أنت. فيأتي مثل خيار الشرط وخيار المجلس، خيار المجلس محدود، وخيار الشر سيأتي طويل، كل مراعاة لطبيعة النفس البشرية. فإذا من الحكمة الحقيقة هذا الخيار، باب الخيار في البيوع باب عظيم. ولهذا أيضا الخيار فيه مخرج يا أخوان، بعض الناس ما انتبه له، مرار يأتينا بعض الناس نعم وندلهم على خيار الشر، خيار الشرط يحل في إشكالات حتى لا تقع في الربا ولا تقع في غيره. نعم، كيف؟ إنسان تعرف أنه يريد سيارة، كونك الآن تروح تبيع وتشتري معه وأنت ما تملك السيارة، أنت تعرف السيارة مثلا عند الشيخ، وتقول يقول طيب أنا أشتري سيارة الشيخ وبشريها ممكن مكسب 4000 ثم يعقد معه، ما يجوز لأنه باع ما لا يملك. فدائما نحن نقول لهم عندكم مخرج، إذا وجدت فلان يريد هذه الأرض أو هذه السيارة لا تتفق معها، كل أنا سأشتري السيارة إن صلحت لك وإلا ما صار شيء. ف فتذهب لصاحب السيارة أو صاحب الأرض وتقول أنا أريد أشتري منك الأرض، كم الأرض؟ 100,000. قال خلاص تم البيع، يعني ما عندي مانع. قال بس أبغاك تعطيني الخيار أسبوع مثلا، إن صلح لي البيع أو صرفتها ولا أرجعها. قال لك هذا، يذهب لصاحبه الأول، إذا تبغى السيارة تريد الأرض، إن تم البيع فالحمد لله فهي ملكه، لأنه قد أذن له أن يبيع. وأيضا بمناسبة يشترط أن الخيار له ولا يكون خيار الاثنين، لأن في إشكال لما يصير خيار الاثنين تحتاج يستأذن منه. قال اجعل لي أنا الخيار فقط لي. وكثير من البائعين يقول لك الخيار، بل أحيانا يقول أريد شهر يقول أعطيك شهرين لك الخيار. فإن بيعت وجد فيها ثمن باعها، وإلا رجع لصاحب وقال والله ترى ما صار. فهو الآن نخرج من كثير من البيوع الآن التي فيها تحريم أو حتى الوعد بالبيع في إشكال، وإن كان الراجح جواز الوعد وليس العقد، لكن الآن في بعض البنوك عقد وأدخلونا في إشكالات. فيأتي خيار الشرط مخرج. نعم، واحد قال والله أريد هذا البيت لكن حقيقة ما عندي فلوس أريد أشتريه، صاحبه نعم ما عنده استعداد يبيعه إلا بالنقد. يأتي شخص ويقول طيب أنا سأشتريه نعم وأبيع عليك، نتفق على سعر، لا يتفقون شيء لا يتفقون قبل. فذهب لصاحب يقول كم تبيع البيت؟ أبيع المليون نقد. طيب خلاص بس بشرط لي أسبوع. ثم يذهب لصاحب يقول كم تشتري؟ طلع أشتري منكم 1.5 مليون مثلا على أقساط. إذا تم يأخذ يروح يسجل لصاحب. هذا فهو مخرج لكثير من المعاملات، وهو من الحيل المشروعة، مع أنه ليست حيلة بيع وشراء. فإذا الخيار فيه توسعة في الشريعة وفيه تسهيل على الناس، هذه الحكمة. المسألة الثانية، اتفق الأئمة الأربعة هذا في حكم الخيار على مشروعية الخيار في البيع على خلاف فيما بينهم في بعض أنواعه، كمخالفة أبي حنيفة ومالك في خيار المجلس رحمه الله. الأئمة الأربعة متفقون على مشروعية الخيار، طبعا في أحاديث صريحة ما هناك مجال وكما سأذكر الآن بعض المسائل، لكن في خلاف بين العلماء، كمثلا خلاف عند أبي حنيفة ومالك سيأتي إن شاء الله في حينه. والأدلة في ذلك كثيرة جدا، مثل ما ذكر المعلم البيعان في الخيار، وقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان في الخيار ما لم يتفرقا، وهو جاء بألفاظ مختلفة، لا تلقوا الجلد فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، من ابتاع شاة مصرات فهو بالخيار 3 أيام. الشاهد لو فتحنا أبواب البيوع في الكتب الحديث وجدنا أحاديث كثيرة في مشروعية الخيار. إذن هو مشروع في السنة وأدلة صريحة في السنة على اختلاف أنواعه كما سيأتي الخلاف في كل مسألة. واتفق الأئمة الأربعة على مشروعية باب الخيار إلا أنهم اختلفوا في بعض مسائله والله أعلم. الخيار، معنى الخيار اسم مصدر، اسم مصدر وليس مصدر، اسم مصدر. اختار يختار اختيارا اختيارا مصدر، لكن الخيار اسم مصدر وليس بمصدر. واصطلاحا قيل هو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه. قيل في تعريفه طلبوا خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه. إذا اشتريت سيارة فأنت وصاحبك بالخيار، من حقك أن تقول بخيار المجلس أو خيار الشرط نعم ترى عزمت على البيع، أو تقول الله تراجعت. والعكس، والباع كذلك من حقه أن يقول أمضيت البيع ويقول تراجعت. إذن فهو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه. وقيل وهذا أدق، الأخذ بخير الأمرين، لأن كلمة طلب قد لا يكون فيه طلب، الأخذ بخير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه، وهذا التعريف أدق من الأول وكلاهما صحيح. الأخذ بخير الأمرين، لأنك الآن لك الخيار، إما أن تمضي البيع وإما أن توقف البيع، سواء كنت البائع أو المشتري. هذا ما يتعلق بمعنى الخيار. الخيار طبعا ورد بمعاني كثيرة، منه الاستخارة ومنه الخيار خلاف الأشرار، يعني فيقال فلان أو خيار من خيار، ومعاني كثيرة. من أرادها يرجع إلى القاموس يجد معنى الخيار، له ألفاظ عدة متنوعة والله أعلم. ثم قال المؤلف بعد ذلك وأقسامه سبعة. كلمة سبعة كما مر معنا في أكثر مرة، العلماء كيف قالوا سبعة؟ بالتتبع والاستقراء، بالتتبع والاستقراء قالوا سبعة، فوصلوا إليها بعد جمع المسائل نعم إلى أنه له خيار. لكن هل هذا فعلا كلمة سبعة التي تأثير الخيار هي حاصرة تماما، حاصلة لأنواع الخيار؟ قال العلماء لا، قد توجد مسائل لا تصلح أقسام، قد لا تندرج تحت سبعة الأقسام القادمة، لكن مسائل أيضا ما تستقل تصلح قسم مستقل، فإذا لا تخالف السبعة يعني كأنها زيادة ولا يضر. كما أن العرب يقولون يجبرون الكسر إما نقصا أو زيادة، فمثلا نقول بيعة الرضوان إن 1400 مثلا، بعضهم قال أقل وبعضهم أكثر، فهم يجبرون، لو كان 1350 مثلا قالوا جبروا 50 فيكون 1400، أو 1420 قالوا جبروا أسقطوا الزيادة. فالفروق اليسيرة لا ضرر فيها عند التعريفات. قد تقولون مثال لا يندرج تحت هذه الأقسام، مثال اشتريت من شخص أرض على أنها 1000 متر، والمتر غالي مثلا ب1000 ريال، كم قيمتها؟ مليون. فلما اشتريتها وانتهيت اكتشفت أنها 1050، أنها 1050. طيب جاء البائع وقال لا هي الآن 1050، وأنا بيعرف بالمتر، لأن في بيع بالقطعة وفي بيع بالمتر، تختلف المناطق وكثير البيع بالمتر، فباع عليه 1000 متر، المتر كان مكتوب ب1000، سلم له 1000000 ريال. لما طلع الصك أو جاءت البلدية للمسح اكتشفوا أنها 1050، فرق 50 متر. قال المشتري والله أنا ما عندي 50 ألف، ولا أنا بحاجة لـ50، أنا حاجتي ما هو مشتري الـ50. ذاك أيضا يصبح البائع بالخيار، فنقول له للبائع إما أن تتنازل عن 50 وتصبح له نعم، وإما تفسخ البيع، لأنه إيش يستفيد من 50 متر؟ ما يمكن تقسم 50 متر من 1050. قالوا إلا إذا كان له غرض صحيح لاحظ، بمعنى أن يكون 50 طريق، يبي يفتح طريق للجيران مثلا أو غير ذلك، هذا نادر جدا يقع في الأراضي. فهنا أصبح له الخيار البائع، ما دام المشتري رفض يزيد 50 ولا يلزم شرعا بالزيادة، لأن حقيقة باع عليه 1000 متر ما باع عليه قطعة. فنقول خلاص أنت بخيار البائع، إما أن تتنازل ويصبح خلاص 50 هبة منك له، أو ترجع. نقول للمشتري إما أن تدفع الفرق نعم، وإما فجاءت مسألة الخيار هذه، هذه لا تدخل في أقسام الخيار السبعة. قال العلماء لا تدخل في مسائل الخيار السبعة، ومرت معنا في الأسبوع الماضي. هذه مسائل أقصد دقيقة يسيرة، قد لا تكون داخلة ومندرجة تحت الأقسام السبعة، ومع ذلك لا يمنع. إذا قلنا سبعة ثم فيما بعد ثبت أنها ثمانية لا حرج، هذا ليس نص شرعي إنما هو نص اصطلاحي. نعم، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية نأتي أيضا من المعاني التي كله نقف عندها في هذه العجالة السريعة. قال خيار المجلس رقم واحد، خيار المجلس. أنتم تعرفون يطلق المجلس على مكان جلوس أو غرفة، هذا خيار المجلس. لكن أراد العلماء فيه مكان التبايع في سيارة أو طائرة أو في بر أو في غرفة أو يمشيان، كله يسمى خيار مجلس. لكن دائما حكم على الأغلب، لأن أكثر ما يكون البيع أما في دكان أو في بيت، فسمي خيار المجلس أي مكان الجلوس، وهم يقصدون به مكان التبايع، حتى ما نلتزم أنه لازم يصير مجلس. فخيار المجلس هو مكان التبايع، قد يكون في فلات، قد يكون في طائرة، قد يكون في سيارة، تبايعهما في السيارة، كل هذا يسمى مجلس. فقال المؤلف هنا ويثبت المتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا من غير إكراه. نعم، لو قال المؤلف إلى أن يتفرقا عرفا كان أدق في العبارة كما هي في الذات، إلى أن يتفرقا عرفا، لأن التفرق سما نأتي إليه الآن، ما هو التفرق المعتبر؟ هذا سيأتي إن شاء الله بيانه. قال من غير إكراه، لأن فعل المكره كعدمه، أفعال المكرهين لا تقع، لكن ليس على إطلاقه. ليس كل فعل مكره على إطلاقه. كيف؟ إنسان عليه ديون للناس، وقيل له بع الأرض وسدد للناس، قال لا ما أريد بيعها. يجوز أن يكرهه الحاكم أن يبيع أرضه ويمضي البيع حتى يسدد للناس. فليس كلام المؤلف هنا نقول لأن فعل المكره كعدم، صح هذا بالجملة لكن ليس على إطلاقه. أحيانا فعل المكره يكون صحيح أو مصلحة للمسلمين متوقفة، يمر الطريق أو غيره، يجوز في هذه الحالة ما يسمى عندنا أحيانا بالتثمين، نعم، أن يلزم الإنسان إذا كانت مصلحة ليست خاصة وليس في ظلم له، يعني ليس في ظلم بالثمن ولكن تحكم منه، فقد يجبر على البيع ويصير في إكراه، يكون في إكراه. فإذا هذه الكلمة لأن فعل المكره كعدمه ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، إنما يستثنى منه بعض المسائل. قال ويثبت البيع عند أكثر أهل العلم كما قلنا أنه يثبت إلا عند أبي حنيفة ومالك، بعض العلماء قال لا أبو حنيفة كغيره. طيب يسأل سائل يقول ماذا يفعل أبو حنيفة رحمه الله ومالك في هذا الحديث الصحيح في قولنا البيعان بالخيار ما لم يتفرقا؟ صحيح أبو حنيفة ومالك يقول منذ يتم البيع يتعاقدان يتم البيع، ليس هناك خيار مجلس. طيب نقول ماذا تفعلان بهذا الحديث؟ قالوا ما لم يتفرقا بالكلام. إذا تفرق بالكلام يقصدون التفرق ليس بالأبدان، فيحملون التفرق في الحديث التفرق سواء يقولون بالكلام أو بالأبدان، بينما العلماء حملوا التفرق بالأبدان. يعني أنا وياك في مجلس واتفقنا على هذه السيارة وتبايعنا وجلسنا، ما دمنا جالسين من حق أي واحد منا أن يتراجع إلا إذا أسقطه أحدنا كما سيأتي. أبو حنيفة لا، كما في إحدى الروايات عنه، وكذلك الإمام مالك، ويقول هو عمل أهل المدينة، يقول لا، من يوم نتفرق بالكلام يعني ننتهي من الموضوع وندخل في موضوع آخر خلاص ما في واحد له حق، انتهى البلع. فيحملان الحديث رحمه الله على هذا المعنى، ولكن فعل الصحابة وبالذات ما ورد عن ابن عمر وغيره يدل على أن المقصود التفرق هو التفرق بالأبدان وليس مجرد التفرق بالكلام. طيب كيف نعرف التفرق؟ لأن المجلس كما قلت لكم قد يكون فعلا مجلس غرفة دكان أو في البيت، هذا سهل، من يوم يخرج واحد أو معرض سيارة، هذا سهل، من يوم يخرج واحد من المكان فقد تفرق. لكن أصلنا في البر، في الطائرة، يمشيان. قال العلماء إن لم يكون في مكان محدد يعرف فيه التفرق فيرجع فيه إلى العرف، فيرجع فيه إلى العرف. فمثلا شخص يمشي مع صاحبه وباع واشترى معه منذ تفرقا، يعني وهما يمشيان سواء، واحد ذهب اليمين واحد ذهب الشمال، مع أنهم ربما يكون بينهم ولا مترين، نقول خلاص تفرقا. بينما ربما يكون في مجلس واحد مساحة عشرة في عشرة، نقول ما تفرقا، حتى لا يقول شيء الفرق بين المسألتين. طيب إنسان في سيارة وتبايعهما في السيارة، وقفت السيارة نزل أحدهما تفرقا. في الطائرة فرأيت لبعض العلماء كلام يقول ما دام في الطائرة واحدة ولو جلس عشر ساعات ما تفرقا، لكن فيه نظر. لماذا؟ لأنه قال هذا الشيخ قال في موضع آخر وإذا كان في بيت وكان في مجلس وتبايع ثم خرج أحدهما إلى دورة المياه فقد خلص تفرقا. طيب في الطائرة يمكن واحد بالدرجة الأولى واحد بالدرجة الثانية، فجاء له بالدرجة الأولى وباع واشترى معه ثم رجع للدرجة الثانية، نقول تفرقا صحيح، لكن ما دام جميعا في الدرجة الواحدة كمجلس واحد لم يتفرقا. فهكذا إذا يرجع فيه إلى العرف، إذا لم يكن مكان محدد فنرجع إلى العرف، هذا ما يسمى بخيار المجلس. فمن حق أي واحد منهما ولو جلس ساعة ساعتين أحيانا يكون مناسبة، فلان ما شاء الله معك السيارة تبيعها على ذلك 50,000 جلسوا يسولفون وجاهزين، بعد ساعتين قال واحد هونت ما دام هو في المجلس نقول صحيح، إلا كما سيأتي الآن من استثناءات في هذا الأمر. إذن هذه كلها مسائل دقيقة تتعلق في التفرق، فخيار المجلس ثابت، وهذا من سعة الشريعة، لأنك بعد أن تشتري أحيانا بعض الناس نعم، يقولون المثل العام البسيط بعد السكرة تأتي الفكرة. نعم، أحيانا إنسان يندهش يشوف سيارة تعجب بها فيشتريها، بعد شوي يفكر قال ها والله لو أنا شاري سيارة أحسن. نقول ما دام فرصة محدودة من سعة الشريعة أن أعطاك خيار المجلس حتى يتراجع، أو خيار الشرط وهو أبطل، حتى بعض الناس يحب يراجع أهله يستشير يتأكد هل مناسبة له أو غير مناسبة. كم منا من تصرف بتصرف هذا لا غلط. أليس الآن عدد من الطلاب يدخل الجامعة وبعد فصل ينسحب أو بعد فصلين؟ معناه أنه استعجل، لو درس الأمر اكتشف أن هذا القسم لا يناسبه ما يحتاج يدخل. بعضهم قد يقول ما أكتشف هذا إلا بعد أدخل، صحيح هذا كلام، لكن أحيانا بعضهم لا يحتاج إلى ذلك. نعم، بل بعضهم بالمستوى الثالث والرابع والخامس اكتشف أنه غير مناسب له ويرجع من جديد لقسم آخر. فالاستشارة والمراجعة ودراسة الأمر فأعطى الشرع هذا الجانب في خيار الشرط، لكن نحن الآن في خيار المجلس. لكن خيار المجلس الأمور العجلة بعض الناس ما ينتبه، يعجب مشهد ثم نفكر فإذا الأمر الله ليس في صالحه، نقول الشرع لك ما دنس المجلس ولم تسقط حقك كما سيأتي فحرج في ذلك. نعم، ما لم يتبايع على أن لا خيار فيلزم البيع بمجرد العقد. نعم، هذه أشياء تسقط خيار المجلس. ونحن جالسين في المجلس يأتي واحد الثاني يقول يبقى اشتري منك هذه البضاعة وهذه الأرض، بس ترى شوف من يوم قال له البائع نعم سأبيع عليك بس ترى ما في خيار، إذا قال نعم خلص حتى سقط خيار المجلس. نعم، أو يسقطاه بعد العقد فيسقط لأن الخيار حق للعاقد فسقط بإسقاطه. إيه، هذه تختلف عن الأولى. المسألة الأولى أنه من قبل أن يبيع قال أنا سأبيع عليك، أنا الآن سأبيع عليك ولكن شرط أنك ليس لك خيار، ما في مجال. قد تقول لماذا؟ لماذا؟ أحيانا البيع الفوري، في ناس عندهم نظام البيع الفوري، وأن جالس عنده وضع السيارة يبي يرفع السماعة يبي يشتري بضاعة أخرى وأنت ما في المجلس، فلو جلست الخيار بعد ما أخذ المبلغ منك ثم يتصرف في المبلغ ويشتري بضاعة تقول له هو أنت، يكون تورط في هذا الحالة. فإذا أحيانا فيه البيع الفوري في بعض الأماكن فيشترط البائع حتى يتصرف بالمبلغ سرعة، أو العكس المشتري عنده البيع الفوري يشتري السيارة وهو جالس في المكان لا يحتاج يخرج، هو يريد أن يبيعها بالتلفون مباشرة بعد السماعة يقول له فلان ترى عند السيارة الفلانية تبغاها وإلا لا، عند الأرض الفلانية. فماذا يفعلون؟ يشترط قبل البيع أو الشراء إسقاط، فإذا أسقطه انتهى، أو بعد العقد. لكن في زمن الخيار بعد ما باع بعد ربع ساعة وهم يريدون يكون يجلسون ساعتين ثلاثة، وكما قلنا طيارة يبي يجلسون خمس ساعات كلهم في درجة واحدة، قال والله أخي ترك أنا بعنا الآن اشترينا، لكن ومضى ساعة أو ساعتين أقل أكثر تسقطه، إذا اتفق على الإسقاط خلاص حق لهما. هذه اختلفت عن الأولى، كان في فترة خيار ولو دقائق فأسقطها أو أسقطها أحدهما كما سيأتي. كل هذا مما يسقط أو ينهي خيار المجلس قبل التفرق. إذا متى ينتهي خيار المجلس؟ ينتهي بثلاث حالات، إما التفرق يتفرقان بأبدانهما، والتفرق قلنا التفرق العرفي لأنما يكون إنسان في البرية وش حدود التفرق ما يعد تفرقا عرفا خلاص، أو باشتراط إسقاطه قبل العقد أو أثناء العقد أو بإسقاطه بعد العقد في فترة الخيار. كل هذه تسقط الخيار، فهذه أو تنهي الخيار بعبارة. فأي واحدة حدثت تفرق وهذا هو الأصل، أو اشترط أحدهما عند البيع أنه لا خيار، أو بعد العقد في فترة الخيار أيضا الأولى أسقطه، فكل هذه تسقط الخيار. نعم، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر لحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق أو يخير أحدهما صاحبه، فإن خير أحدهما صاحبه فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وفي لفظ المتبايعان بالخيار ما لم يتفرق إلا أن يكون البيع كان عن خيار، فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع، متفق عليهما. نعم الحديث واضح، كل الحديث المضى متفق عليه، ولذلك ما وقفت عندها، تعرفون هذا المنهج اللي أخذناه. هذا أحيانا يكون الخيار لشخص دون الآخر، وهو اللي قلت لكم قبل قليل، وأتي حتى في باب الشر، في خيار الشر، بعد أن يتبايع في المجلس يقول لكن ترى الخيار لي وليس لك. لماذا؟ لأنه أصلا لا حق ليتصرف فيه إلا بعد أن ينتهي. فيقول طيب الخيار لك، للمشتري مثلا، المشتري يريد يبيع السيارة وهم جالسة، إن وجد صاحب يريدها قال طيب أنت خابر تريد سيارة فلان؟ قال نعم. قال الآن أنا عندي سيارة شكلها كذا وصفها كذا، تريدها ولا ما تريدها؟ وهما في المجلس سواء، وذاك بعيد، قال الله أريدها. قال خلاص تم، لأن حتى يتصرف بها، لأن سيأتينا في فترة الخيار ما يتصرف اللي بإذن صاحبه، لأن لا يزال الآخر متعلق نفسه فيه وحقه فيه. فأحيانا نشترط أحد ومدون الآخر، الذي قلت لكم قد يكون أطول خيار الشر، وهذا هو الأطول. لكن أيضا خيار المجلس أحيانا قد يتصرف في عدة بيعات وفي مجلس واحد. الشاهد أنه إذا أسقط الخيار، إذا أسقطه جميعا فقط، إذا أسقطه أحدهما برضا بقي الحق للآخر حتى يأتي التفرق، فإذا جاء التفرق انتهى الخيار، والمسألة واضحة. نعم. وينقطع الخيار بموت أحدهما، لأن الموت أعظم الفرقتين. هذه من دقة الفقهاء رحمه الله، يقول ما لم يتفرقا بعد أن باع واشترى مات، هو موجود الآن في الله، فنقول خلاص لا شك. ليش أعظم الفرقتين؟ لأنه انقطع التصرف أصلا، انقطع التصرف، فهو أقوى من لو تفرق بأبدانهما، خرج من المجلس، خلاص لزم البيع للآخر. فإن كان الميت المشتري فأصبح لورثته، وإن كان الميت البائع فأصبح الملك للمشتري والثمن للبائع لورثة البائع. فهذا صحيح، لكن دقة الفقهاء حتى في المسائل الدقيقة التي ما ترد عند أذهان البعض. نعم. لا بجنونه في المجلس، وهو على خياره إذا أفاق حتى يجتمع ثم يفترق. نعم، هذا العلماء يقولون عاد هذه مسألة أخرى، لو واحد منهما جن سواء في المجلس، فهل أن إذا تفرق بعد ذلك انتهى الأمر، أو ينتظر حتى يفيق؟ المؤلف كأنه أخذ بالأمر الآخر، قال حتى يفيق، وهذا الحقيقة فيه إشكال. نعم، لكن العلماء قالوا لا، ما في إشكال، إذا شاف الإنسان صاحبه قد وقع في هذا الأمر يتخلص منه. ولكن الذي يظهر لي أن هذا نوع من التفرق، لأنه انتهى التصرف، انتهت مدة التصرف. قد الإنسان يصاب بجنون السنة، سنتين، ثلاث، أربع، ينتظر حتى يفيق، هذا فيه ضرر. فالصحيح نقول أنه إذا وجد التفرق حسا أو معنى فإنه يقع. نعم. وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا، وفيه ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، رواه النسائي والأثرم والترمذي وحسنه. وما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا اشترى شيئا يعجبه مشى خطوات ليلزم البيع، محمول على أنه لم يبلغه الخبر. هذه مسألة ما دمنا قلنا خيار المجلس، قال لا يجوز أن يحتال ويتعجل من أجل إسقاط حقه، إنما يجب أن يكون خروجه طبيعي. وهذا الحديث حديث حسن الأول، حديث عمرو بن شعيب، حديث ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. أما إذا خلاص انتهى وخرج خروج طبيعي فلا حرج، لأن الشرع ما وضع من خيار المجلس إلا حتى يعطي فرصة للبائع أو المشتري. أما فعل ابن عمر وهو صحيح أيضا رضي الله تعالى عنهما، قالوا لعله لم يبلغه الخبر، لم يبلغ الخبر. وفي إحدى الروايات أنه رجع على من باع عليه وقال نعم لك الخيار. فالشاهد أنه في مقابل نص، على كل حال فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مقابل النص، وهو صحيح، يعني حديث حسن يعمل به فنحمله، لأنه من أحرص الناس على التزام السنة ابن عمر أنه لم يبلغ الحديث. هذا الذي يقال عنه بهذه المسألة. إذن نقول فلا يجوز التحيل، هذه نأخذ منها قاعدة، لا يجوز التحيل لإسقاط خيار المجلس أو الشرط أو غيرها، لا يجوز. الحيل على نوعين، قلنا إما حيل جائزة ولا حيل ممنوعة. فمن الحيل الممنوعة أن ينسحب الإنسان لإسقاط الحق، نعم، فلا يجوز هذا. ففي هذه الحالة قالوا لا يجوز. وفي وسائل أخرى ستأتي في خيار الشرط في مثل هذه المسائل، لا يجوز تحليل. ننتهي الآن من هذا الجانب، بس بقيت مسألة أختم بها. أن خيار المجلس يثبت في العقود المشابهة للبيع مثل الصلح والإجارة والصرف والسلم، هذه يثبت فيها خيار المجلس دون سائر العقود، على خلاف في بعض المسائل كالمساقات. قالوا مثلا من الأشياء التي لا يثبت فيها الرهن والوقف والهبة والحوالة والعتق والنكاح، قالوا هذه لا يثبت فيها خيار المجلس. كيف لا يثبت خيار المجلس؟ واحد عقد على شخص على ابنته، لما انتهى وعقد وكتب العاقل ما شاء الله جسمه قهوه كالعادة، قال واحد هونت، نعم انا في خيار المجلس. نقول لا، هذا عقد لازم، ما في مجال النكاح. نعم. او شخص اخر قال لجالس في مجلس وقال لي عنده مملوك عفو، قال انت حر، بعد نص ساعه وهم في المجلس قال هونت، قال لا، لان الشرع يتشوف الى العتق. ففي هذه الحاله ففي العقود، قال العلماء العقود اما لاحظوا جائزه او لازمه او نافذه. العقود ثلاثه اقسام، اختم بهذا الكلام. اما لازمه كالبيع، نعم، وما مر معنا من الاجاره والصلح والصرف والسلام، هذه قالوا يجوز فيها خيار المجلس. او جائزه مثل الوصيه او غيرها، يجوز الانسان هذا عقد ما دامت لم تنفذ بعد فتسمى عقد جائز، يستحق له ان يتراجع. هذه ايضا قالوا لا خيار مجلس، لان اصلا ما تحتاج خيار مجلس. او نافذه مثل الزواج، يعني النكاح، او الوقت، او الهبه اذا قبضها صاحبها شرط، او العتق، فهذه نافذه لا خيار فيها. اذن كالاتي: خيار اللازم او العقد اللازم كالبيع وغيره نقول جائز فيه، مشروع فيه خيار المجلس الا اذا بالضوابط التي ذكرناها. العقد لا جائز، الاصل صاحب، يعني الان انت الان تستطيع تكتب الان تقول انا اوصي لفلان بكذا سواء في حياتك او بعد وفاتك، يجوز ما لم ينفذ انت تراجع، هذا يسمونه عقد. نعم، هذا عقد ليس بلازم، عقد جائز. فما دام عقد جائز ما نحتاج نقول خيار شرط خيار مجلس. او عقد نافذ كالزواج او العتق او الهبه اذا قبضت، فنقول في هذه الحاله هذا عقد، او الوقف، خلاص اذا قلت اوقفت هذه الارض ما تتراجع ولا انت في المجلس، اعتقت هذا العبد ما تتراجع، تزوجت فلانه وقبل واجاب وقبول ومهر وشهود، خلاص انتهى الامر، هذا عقد نافذ ما في خيار مجلس. اذا يكون خيار المجلس في العقود اللازمه التي هي البيع وما ذكرنا من هذه الامثله، ولكن نسال الله جل وعلا ان يعين وان يوفق وان يسدد. وإن شاء الله في الأسبوع القادم نواصل مع خيار الشرط، وهو أيضا خيار مهم وله مسائل وغيرها.